أكدت الندوة التذكارية في نادي تيدونغان للحياة السياسية يوم 28 الخميس بمناسبة يوم المسنين الدولي لعام 2016. شارك فيها كوادر اللجنة المركزية للاتحاد الكوري لرعاية المسنين والوحدات المرتبطة به وأصحاب الجدارة في مدينة بيونغيانغ وأفراد السفارات الأجنبية وتمثيليات صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية والتعاون الاتحاد الأوروبي لدى كوريا. ألقيت فيها كلمات ثم عرفت ملامح مسني بلادنا الذين يتمتعون بالصحة الجيدة رغم شيخوخة في ظل الإناية الحارة للمارشال المحترم كيم جونغ، وتم إبلاغ سياسة حزبنا الخاصة برعاية المسنين والنجاحات والخبرات المحصول عليها في تنفيذها واتجاه العمل في المستقبل. شهد المشاركون على الأرض الفنية البسيط من أعضاء أفراد جمعية المسنين الكورية للفنون والثقافة وملامحهم في إبداع أعمال الفنون الجميلة.